المكية فيها آيات نزلت في المدينة. يقول منهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها من المدني. وفي الحج سورة الحج مكية وفيها آيات نزلت في المدينة، والله أعلم. طيب، إذا كان هذا الخلاف وهذه الضوابط غير مضطردة وفيها عسر ونظر كما يقول الحافظ ابن كثير، ما هو المرجع في ذلك؟ يقول: والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح. فالله أعلم. المرجع في تحديد مكي أو مدني إلى الدليل. وهو لا شك أن القرآن المكي له طابع وله أسلوب يختلف عن القرآن المدني، هذا واضح لا شك، هذا واضح. أسلوب القرآن المكي يختلف عن أسلوب القرآن المدني، وطبعا هذا يختلف باختلاف المرحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وضعه في مكة كوضعه في المدينة، هذا واضح. يعني الآيات التي فيها بيان الأحكام، أحكام الدولة والأحكام التفصيلية مثلا في القضاء وأحكام الطلاق والنكاح والمواريث وهذه الأمور، هذه التفاصيل في المدينة لا شك، ليست في مكة، لأن مكة ما كانت في دولة إسلامية. إذن الأحكام المتعلقة بالدولة هذه في المدينة. أما الآيات التي فيها تهديد وفيها تغليظ وفيها تشديد على الكفار وعيدهم بجهنم وبالأغلال وبالأغلال وبالعذاب والنكال، هذه في القرآن المكي، في القرآن المكي، لأن هذا مناسب هناك، كفار هناك. طيب، الآيات التي فيها ذكر مثلا النفاق والمنافقون والوعيد للمنافقين كما في التوبة، هذه فين؟ هذه في المدينة، لأن مكة ما كان فيها منافقون، مكة إما مسلم أو مشرك. لكن ظهر النفاق أين؟ في المدينة. فالآيات التي فيها التنديد بالنفاق وأهله هذه من القرآن المدني أيضا في الغالب، والله أعلم. إذن قضية الأسلوب هذه لا شك فيها، الأسلوب في القرآن المكي يختلف عن الأسلوب في القرآن المدني. قال: وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة أنه قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة، نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا، الذين كفروا هذه سورة محمد، والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواريون، الحواريون هذه سورة الصف، والتغابن، ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ويا أيها النبي لما تحرم، يعني سورة الطلاق وسورة التحريم، والفجر، والليل إذا يغشى، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يكن الذين كفروا، يعني البينة، إذا زلزلت، إذا جاء نصر الله، وسائر ذلك بمكة. يعني هذه السور، يقول هذه السور المدنية، والباقي نزل في مكة، هكذا قال. يقول الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير، وقد ذكر في المدني صورا في كونها مدنية النظر، وفاته الحجرات والمعوذات. إذن حتى هذا الاستقراء الموجود في هذا الأثر فيه نقص، والله أعلم. قال الحديث الثاني: وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا معتمر أنه قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية، دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، وكان جميل الصورة، وكان جميل الصورة، حسن الصورة، جبريل كان يأتي على صورته. فقالت: قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر جبريل أو كما قال يخبر خبر جبريل أو كما قال يخبر خبر جبريل، كلمة خبر ساقطة عنه. قال أبي الحديث يحدث به معتمر بن سليمان، والقائل هنا من هو؟ هو سليمان التيمي، سليمان التيمي أحد الثقات العلماء الكبار في البصرة. يقول قال أبي، يعني معتمر يقول قال أبي، فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى، كلهم عن معتمر بن سليمان به. يقول الحافظ ابن كثير: والغرض من إيراده، يعني البخاري، هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلى الله عليه وعلى وسلم جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمدا صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليهما. وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة، يعني عند ذكر جبريل وثناء الله عز وجل على جبريل. قال رحمه الله: وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضي الله عنها، كما بينه مسلم رحمه الله، كما بينه مسلم، المسلم ذكر هذا الحديث في فضائل أم سلمة. طب كيف هذا من فضائل أم سلمة؟ يقول: لرؤيتها هذا الملك العظيم، لرؤيتها هذا الملك العظيم، يعني أم سلمة رأت جبريل، رأت جبريل على صورة دحية، وهذا من فضائلها. يعني شوف كيف فقه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح جعل هذا من فضائل أم سلمة. يقول: وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبي، وذلك أن جبريل عليه السلام كثيرا ما كان يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على صورته، وكان جميل الصورة رضي الله عنه، وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة، وهم قبيلة من قضاعة، يعني هذه كلب القبيلة العربية المعروفة التي منها دحية ومنها أيضا زيد بن حارثة الصحابي. هؤلاء ينتسبون إلى كلب، وهذه كلب من قضاعة، وقضاعة قيل إنها من عدنان، وقيل من قحطان، وقيل بطن مستقل بنفسه، والله أعلم. من قضاعة عربية، ولكن اختلف النسابون هل هي عدنانية أم قحطانية، على قولين، وفي قول آخر إنها بطن مستقل، والله أعلم. قال الحديث الثالث: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث أنه قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورواه أيضا في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه واسمه كيسان المقبري به. هذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن كل نبي قبله أعطاه الله آية إذا رآها البشر آمن، أعطاه الله آية معجزة كما يقول المتكلمون، الله عز وجل أعطاه آية على نبوته إذا رآها البشر آمن، يعني كما أعطى الله موسى ماذا أعطاه؟ العصا مثلا، آية إذا رآها الناس آمنوا قالوا هذا نبي. ما هي الآية التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم. وكل آية أوتيها نبي قبل نبينا ذهبت، لها وجود اليوم؟ لا، ولكن الآية التي أوتيها النبي هذه باقية إلى قيام الساعة، القرآن الكريم. القرآن الكريم، هذه آية محمد عليه الصلاة والسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. ولأن هذه الآية باقية فإن أتباع النبي هم أكثر الأتباع. لماذا؟ لبقاء آيته، هذا معنى الحديث. ولذلك قال في الحديث: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لبقاء هذه الآية، ما ذهبت، موجودة وستبقى إلى قيام الساعة. يقول الحافظ ابن كثير: وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله. وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي، أي من المعجزات، ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم، ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل. فلهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني تحدي القرآن كامل بمثل هذا القرآن. ثم تقاصر معهم، إلى 10 سور منه. يعني في البداية التحدي كان بالقرآن كاملا، ثم تقاصر إلى 10 سور. فقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا 10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، فعجزوا. فقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اجمعوا، الأعوان والشركاء والأولياء والمتعاطفين معكم والمؤيدين لشرككم وكفركم، اجمعوا ما شئتم من الجن والإنس لتأتوا بآية، لتأتوا بسورة. القرآن كامل ما استطاعوا، 10 سور ما استطاعوا، طب سورة واحدة. قال: وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا، في المدينة أيضا كما في سورة البقرة، حيث قال تعالى: إيش عندكم؟ لا، المدينة عندي، المدنية. وقصر التحدي، يقول: وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية. يعني إلى أين وصل التحدي؟ إلى سورة. إذن التحدي الآن هو كم مرتبة؟ 3 مراتب. التحدي الأول بالقرآن كاملا، الثاني 10 سور، الثالث بسورة. قال: واكتفى بهذا في القرآن المكي. وكذلك يقول في المدني أيضا، كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل، مستحيل. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا. هذا وهم أفصح الخلق، يعني العرب في ذلك الوقت بلغوا القمة في البلاغة في اللغة. العرب في ذلك الوقت الذي بعث فيه النبي القمة في الآداب وفي البلاغة وفي الشعر وفي الفصاحة وفي الخطاب، قمة. قال: وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبر لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني هم أهل البلاغة، أهل الفصاحة، أهل الشعر، أهل الخطابة، ما في كلام. لما جاء القرآن وسمعوه عرفوا أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، يعرفون ذلك. وإنما الذين قالوا منهم إن هذا إلا قول البشر هذا عنادا منهم، معاندة، وإلا هم عرفوا أن هذا الكلام لا يشبه كلام البشر. سبحان الله. ولذلك لما بعضهم أراد أن يعارض أصبح ضحوكة، ضحوكة الناس، مثل مسيلمة الكذاب. مسيلمة لما جاء بأشياء عبارات هكذا زعم أنها من الوحي ضحك الناس منه، وعرف العرب أنه كذاب. وعمرو بن العاص قال: والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني أنت في قرارة نفسك تعرف أنك كذاب، وأنت في قرارة نفسك يا مسيلمة تعرف أننا نحن نعرف أنك كذاب، أنك كذاب. يعني شوف هذه مستوى في الكذب، يعني كون الإنسان يكذب ويعلم أن الناس تعلم أنه كذاب مستوى منحط، ومع ذلك هو يعلم أن الناس تكذبه وتعلم أنه كاذب ويستمر في الكذب. هذا مستوى سحيق يعني، نسأل الله العافية. لكن بعض الكذابين يكذب ويظن أن الناس تصدقه، هذا أرفع أعلى من ذاك الذي يكذب ويعلم أن الناس تكذبه ويكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ما يعني هم يعرفون، هم أعقل من مسيلمة. مسيلمة ما هو عاقل. كفار قريش أهل البلاغة والفصاحة عرفوا أنهم ما يستطيعون أبدا أن يجابهوا وأن يقبلوا هذا التحدي، ولو أنهم فعلوا لأصبحوا أضحوكة أمام الناس. شوفوا الكلام. ولذلك ما استطاعوا، لأنهم يعلمون يقينا أنهم لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام ليس بكلام بشر وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق أنه قال: ذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبد الله الأعور أنه قال: قلت لآتين أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب، فلأسألنه عما سمعت العشية. قال: فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث ثم قال ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ فقال: كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك، مرتين، قول فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه،

وميم عشر، وهذا غريب، يقول الحافظ ابن كثير وهذا غريب من هذا الوجه. ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري، واسمه إبراهيم المسلم، وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي: ليس لين ليس بقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوهم. رفاع يعني يرفع الأحاديث الموقوفة. يقول الحافظ: قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم. إذن هذا الحديث، الخلاصة، هذا الحديث ما يصح، والظاهر أنه من كلام علي، أن هذا موقوف، لو صح فهو موقوف. وهو من حيث المتن كلام كما قال الحافظ حسن صحيح، كلام طيب، هذا فيه ثناء للقرآن. فالظاهر أن هذه خطبة أو كلمة للصحابي، إما لعلي وإما لابن مسعود، والله أعلم. يقول ابن كثير: وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. أنا عندي عن عبد الله بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عبد الرحمن الظاهر، نراجع إن شاء الله السند. طيب نتابع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. يعني جعل ابن مسعود رحمه رضي الله عنه في هذا الأثر الميزان في حب الله ورسوله، ما هو؟ القرآن. الظاهر أن عبد الرحمن بن يزيد وهو أخو الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد النخعي وأخوه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، لكن مع ذلك نراجع إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، بقية أحاديث نأتي عليها إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.